بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قضاء الصلوات اليومية، الفصل الثامن في القضاء، يعني في صلاة القضاء مقابل الأداء، حيث قال الشهيد الأول رحمه الله، حتى نقرأ العبارة من جديد يعني متن اللمعة، قال: يجب قضاء الفرائض اليومية، يعني الصلوات اليومية، الصلوات الخمس اليومية مع الفوات، يعني فوات الوقت، حال البلوغ والعقل والخلو عن الحيض والنفاس. بالنسبة إلى الخلو عن الحيض والنفاس قلنا على تفصيل سبق في أحكام الحائض أنه مع استيعاب الوقت، أما لو أدركت الحائض بعد أن طهرت ركعة من الوقت حينئذ يجب القضاء. زين، يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ والعقل والخلو عن الحيض والنفاس والكفر الأصلي، قيد احترازي عن الكفر العارضي بسبب الارتداد فإنه لا يسقط القضاء. بالنسبة إلى المغمى عليه قلنا في المسألة أقوال عند الأعلام، فإن الأشهر عدم القضاء على المغمى عليه، لكن السيد الخوي رحمه الله قال: إذا كان الإغماء بفعل المكلف فالأحوط وجوبا القضاء. كذلك السيد الإمام في تحرير الوسيلة الشيخ الوحيد يفتي صريحا يقول: بل الأقوى وجوب القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله. نعم، السيد محمد سعيد الحكيم يقول: ولا يجب على المغمى عليه، يعني القضاء، وإن كان ذلك بفعله هو. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: ويراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات، فيقدم الأول منه فالأول، مع العلم، هذا قيد احترازي مع العلم، راح يجينا إن شاء الله في درس اليوم أنه لو جهل الترتيب فهل يسقط الترتيب أم لا. بس الآن مراجعة حتى نستذكر المطلب. قال: ولا يجب الترتيب، شهيد الأول، بينه وبين الحاضرة، يعني بين الفائت من اليومية وبين الحاضرة. نعم، مع تضيق وقت الحاضرة، مع تضيق وقت الحاضرة فإنه شنه يقدمها، كما ورد في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: نعم، يستحب ترتيبها، يعني ترتيب الحاضرة على الفائتة ما دام وقتها واسعا، جمعا بين الأخبار، يعني الجمع العرفي، تارة يكون التعارض مستقرا فحينئذ نعمل المرجحات المنصوصة حسب ما ورد في الأخبار العلاجية: خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، المرفوعة أو مقولة عمر بن حنظل التي هي عمدة الأخبار العلاجية، مقولة عمر بن حنظل التي تلقاها الأصحاب بالقبول، فلا يناقش بضعف السند بالنسبة إلى عمر بن حنظلة، مع أن المحققين قالوا بصحة هذه الرواية وكونها معتبرة، نعم، لوثاقته هو شخصيا. عديد من العلماء والمحققين والمراجع لا لأجل كونها قد تلقاها الأصحاب بالقبول حيث لم ينص على وثاقة عمر بن حنظلة شخصيا، لا، بل جمعوا قرائن عديدة على وثاقته، منهم السيد الشهيد في تقرات البحث، السيد علي الفاني، السيد البيجاني، شيخ الأنكراني، وعديد من العلماء والفقهاء والمراجع، ومنهم أيضا الشهيد الثاني يقول قد حققت توثيقه من محل آخر. ولسنا الآن بصدد ذلك، فهذه لهذا تسمى المقبولة، يعني حتى اللي ما يقبل عمل الأصحاب جابر ضعف السند يعتمد هذه الرواية لأنها عمدة شنو بحث التعارض من علم الأصول، يعني هي السند والوثيقة الأساس في موضوع التعارض. إذا كان التعارض مستقرا ماذا نصنع؟ أعمال المرجحات، شهرة بين الأصحاب، ما وافق الكتاب، ما خالف العامة ونحو ذلك. هذا إذا كان التعارض مستقرا بين الخبرين، أحدهما يقول إن الارتماس من المفطرات والآخر يقول لا. أما إذا كان تعارض غير مستقر، محل الكلام الآن، هذا لا يسمى اصطلاحا بالتعارض، فإن التعارض ما إذا كان مستقرا. الأصل في الدليلان، هذا بعد أصول المظفر والكفاية الآن، الدليلان إذا تعارضا تساقطا، لأن ماكو والله هذا باءك تجربة إلى تجربة، كل خبر من الخبرين يقول أنا حجة في نفسي صلى الله، فلماذا يرجح فلان علي؟ ها، باءك تجربة إلى تجربة. فالأصل في الدليلان إذا تعارضا تساقطا، مقتضى الأصل قاعدة الأولية. قاعدة ثانوية هو ما ورد في الأخبار العلاجية، أنه إذا كان لأحد الخبرين مزية فيؤخذ بذي المزية. هذا خلاصة البحث. شنو من المرجحات؟ الشهرة، شهرة أحد الخبرين، المطابقة، فتوى المشهور لشهرة أحد الخبرين، مخالفة العامة إلى غير ذلك. أما إذا لا تعارض غير مستقر، شو يسوي الفقيه؟ عندهم قاعدة، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. طبعا مو بهذا المعنى الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ولو كان جمعا تبرعيا، لا، مراد من الجمع مهما أمكن أولى من الطرح شنو؟ إذا كان جمعا عرفيا دلاليا عقلائيا مقبولا. وكلامنا في هذه المسألة الآن من هذا القبيل، لما يقولوا جمع عرفي يعني التوفيق دلالي، جمع عرفي عندك ظاهر وأظهر، مطلق ومقيد، خاص وعام، حاكم ومحكوم. مثلا شنو حاكم ومحكوم؟ يعني أحد الخبرين ناظر إلى الآخر، لا صلاة إلا بطهور، ثم يأتي الطواف بالبيت صلاة، إذن لا بد من الطهارة. مثلا الخمر حرام مثلا، ويأتي الفقاع خمر، استصغره الناس، وسع من دائرة الموضوع، الخمرية يشمل حتى الفقاع، فهذا يسموه بصلاح النعيني والأعلام من أيام شيخ الأنصاري طبعا، بل موجودة هذه، أنا شفتها في جواهر الكلام مصطلح الحكومة، وأشرت في درس من الدروس في أيام وفي بحث اللي هو مواقيت الصلاة. الغرض لما يقول حكومة وخصوص وتخصص، تخصيص وتخصص ورود حكومة، الرسائل شيخ الأنصاري من المبدعين في هذا. لما يجي مثلا الحديث لا ربا بين الوالد وولده، وعندك الآية الكريمة أحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا زين مطلق. ولهذا لما سؤال ذاك العالم في مجلس البحث وهو من الأعاظم والفحول، قيل له: شيخنا مولانا، هل يجوز الربا بين الوالد وولده؟ قال: إطلاق الآية يشمله. يعني شنو إطلاق الآية يشمله؟ آية مطلقة وحرم الربا، يعني يشمل الربا بين الوالد والولد، يعني حرام أيضا، ولكنه بسبب عدم الفحص عن الظفر بالدليل المخصص أو الحاكم أو المقيد، هالشكل على طول أفتى، ما يصير تفتي القرآن. أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي ابن عمي نعم الحكم الله والزعيم محمد؟ فلا يمكن أن تعمل بإطلاقات الآيات أو عموم الآيات ما لم تفحص شنه عن المقيد عن المخصص. على طول قال إطلاق الآية يشمله، لكن لو راجع الوسائل، لو راجع الكتب الأربعة، يجد أنه لا ربا بين الوالد وولده، الزوج والزوجة أيضا مثلا. هذا شو نسميه علماء الأصول؟ شو سموا هذا؟ سموا الجمع العرفي، التوفيق العرفي، يعني الدلالي، ظاهر وأظهر، نص وأظهر، تقدم النص على الأظهر، تقدم الأظهر على الظاهر، مطلق ومقيد. هذا لا يسمى تعارضا بالإصطلاح، يعني مش تعارض مستقر، أو يقولوا تعارض غير مستقر. فإذا لم يكن مستقرا ماذا نصنع؟ نعمل قواعد الجمع العرفي بتقديم الأظهر على الظاهر، النص على الأظهر، خاص على العام، وهكذا حاكم على المحكوم. فلذا قال الشهيد الثاني هنا رحمه الله في شرح عبارة الشهيد الأول: نعم يستحب ترتيب الحاضرة عليه، يعني على الفائت، ما دام وقتها، يعني الحاضرة، واسعا. شاهد هنا: جمعا بين الأخبار، مفعول لأجله، يعني لأجل الجمع بين الأخبار. ما معنى جمعا بين الأخبار؟ يعني هذا جمعا عرفيا، جمع العرفي بين الأخبار المتعارضة، لكن تعارض غير مستقر. نهاية درس الأمس الآن الصفحة 434، من لديه الزبدة الفقهية، الصفحة 434: نعم يستحب ترتيب الحاضرة التي حضر وقتها، يعني الصلاة، عليه، على الفائت، ما دام وقتها، يعني الحاضرة، واسعا، واسعة. أما إذا تضيق الوقت ما لم يتخوف، مر علينا. ليش يستحب تقديم الأظهر على الظاهر جمعا بين الأخبار؟ اليوم شرحت لك خلاصة بحث التعارض الذي هو من أهم بحوث علم الأصول: حجة خبر الواحد، حجة الظهور، وبحث التعارض. هذا كله علم الأصول، يعني العمود الفقري لعلم الأصول. إذا ما تفهم بحث حجة خبر الواحد، حجة الظهور، تعارض، هو العمود الفقري لعلم. ومن هنا تظهر الأعلمية والدقة في الاستنباط، لأنه لو ما أكو تعارض، رأسا أنا أفتح الوسائل وأستنبط الحكم الشرعي، صارت كل من جنجر، ها؟ فعلا لا. لكن المشكلة وين؟ أنه لا تخلو، لا يخلو باب من أبواب الوسائل، من من أبواب الروايات، من شنهم؟ من معارض. فأنت الآن كفقيه ماذا تصنع؟ عندك العدة والأدوات للاستنباط علم الأصول، تشوف الآن تعارض مستقر أم لا. هنا تختلف الأنظار بين الفقهاء، يعني بعد الاتفاق على هذه الكبريات الأصولية، وأن يقع الخلاف، واحد يقول: هذه الرواية التي قالت في رجل ارتمس في نهار شهر رمضان متعمدا لا شيء عليه ولا يلقن لا يعودن، هذه نقدمها على الروايات اللي قالت انه من المفطرات، فيقول هذا تعارض غير مستقر، انا هنا جمع دلالي، جمع عرفي، توفيق. وهذا ما صنعه السيد السيستاني والسيد الحكيم في منهج الصالحين. بينما المشهور يقولون لا، هنا تعارض مستقر مستحكم، ما يمكن. هذه الرواية مولانا تقول لا شيء عليه، وتلك الرواية تقول من المفطرات ما يضر الصائم، صحة محمد بن مسلم وغير ذلك من الروايات الصحيحة، تقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل والشرب والارتماس والنساء والارتماس الماء، في سياق واحد أكل وشرب وارتماس ونساء، فهذا تعارض مستقر، يعني يكذب أحدهما الآخر. شو يسوي الفقيه عند التعارض المستقر؟ ما يمكن الجمع العرفي، يعمل المرجحات المنصوصة، والشهرة أول المرجحات. فلذا ترى بأن المشهور شهرة عظيمة بين الإمامية، بل كاد أن يكون إجماعا في كلمات بعض الأعلام، ما هو؟ أن الارتماس من المفطرات للصائم في نهار رمضان. بعضهم يقول على الأقوى، على الأظهر فتوى لأعمال المرجحات، وبعضهم لوجود هذا التعارض من جانب آخر، في الرواية الثانية تقول عن إسحاق بن عمار لا شيء عليه، ولوجود المخالف وإن كان قليل، لأن الشهرة مع القول بالمفطرية. ماذا قال بعض الأعلام في منهاج الصالحين وغير منهاج؟ يقولون لا أقل شنه، أي لأن الاحتياط سبيل النجاة، كيف نخالف مع هذه الشهرة العظيمة وعندنا روايات أكثر عددا وأصح سندا تقول بالمفطرية؟ فلذا يقول لا أقل أنه من المفطرات على الأحوط وجوبا. عرفنا بحث التعارض. طبعا هذه النكات والدقائق في علم الأصول مهمة جدا في دراسة اللمعة، إذا تريد تدرسها دراسة كما ينبغي وكما هو حقه، لأن فيها كثير من الاستدلال. هذا واحد من الموارد أمامك الآن، جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على المضايقة وبعضها على غير المضايقة، يعني على المواسع. كيف تفهم هذه أنت جمعا؟ هذا نص سطر، هذا لا عاد يشير إلى شنهم تعرض غير المستقر. وكم مرة مر علينا استدلالات من الشهيد الثاني رحمه الله. فضروري جدا لمن يريد أن يتقن. أنا سمعت بعض مشايخ الأزهر أنه مثلا شيوخ الأزهر ذيك الأيام يقعد 20-30 سنة ويلا ينطوا إجازة، يعني دراسة متقنة. نعم، مو أي كلام، لكن في جماعة ثانيين لا، يريد في 6 أشهر خلاص عندك البخاري صحيح مسلم كذا، وصير بعد ما شاء الله وصير مفتي، مفتي الأمة، مفتي شو اسمه الديار وكذا خلال 6 أشهر، يعني حي الله الكلام. فبعضهم شايف والله هذه سريعة، وهذه احنا مع الأسف ربما يعني يبتلى بها بعض طلبة العلم في الحوزات الشيعية، أنه ينط بسرعة من كتاب لكتاب، وربما يحضر بحوث الخارج وليس أهلا لذلك. بل هذا بعض المراجع والأساتذة من المعاصرين من جيل الحاضر الآن، إذا أشكل بعض الطلبة اللي في البحث يقول له روح ادرس مقدمات، أو روح ادرس المقدمات من جديد، روح راجع أصول مظفر، روح راجع كذا، ما أتقن بس على أساس منه والله فلان الآن يحضر بحث الخارج. لا، يعني دراسة في الحوزات الشيعية جيلا بعد جيل ينبغي أن تكون شنه كما ينبغي وكما هو حقه. لوددت أن السياط لرؤوس أصحابي حتى أتفقه، ولا كيف يخرج من الحوزات العلمية فقيه مثل الشيخ الطوسي والشيخ الأنصاري والشيخ جعفر كاشف الغطاء، الشيخ صاحب الجواهر السيد محسن الحكيم، السيد اليزدي، أبو الحسن الأصفهاني، من الطريق. نعم، يستحب ترتيب الحاضرة على الفائت ما دام وقتها واسع. فلهذا الطلب اللي يدرس بعمق في النجف الأشرف وغير النجف تلك الأيام، من الشرائع اللي يدرسها بعد رسالة العملية تشوفها ما شاء الله، بعد ما يوصل لهم عنه شنه صار متفقها في الدين بحق، لأن يعرف عنده أدوات العلم، عنده دراسة علم الأصول بشكل جيد، علم الرجال عنده وفرق مراجعة الروايات. وأنه مثل بعض الفضلاء الأعيان يقول لك أنا خلص مكاسب ورسائل وكفاية طبيت بحث خارج، لم أقرأ رواية من وسائل الشيعة. هذا معيب، هذا على طالب العلم نقص ما ينبغي. ولهذا احنا بحمد الله، وإن كنا بالقياس إلى بعض التدريس يعني تدريس آخرين ممكن أسرع منا مثلا في الدرس، لكن احنا بحكم شنو قراءة بعض الروايات، إشارة إلى بعض النقاط الأصولية، تذكير على أقل، نشير في كل درس إلى شنو بعض المطالب الأصولية حتى نمزج بين النظرية نظرية التطبيق. الغرض قال جمعا بين الأخبار، واضح معنى الجمع الآن، جمع العرفي، لأن التعارض غير مستقر. جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على المضايقة يعني الفورية، وبعضها يعني بعض الأخبار على غير المضايقة يعني على المواسعة. شلون هذا الجمع العرفي؟ لاحظ إذا تريد تقرأ العبارة بإتقان ما لازم تتأنى، وإلا يمر عليها الطالب وتتكرر في موارد عديدة وما مستوعب المطلب. الآن حينما تستوعب هذه اللي هي مختصر المفيد في بحث التعارض، خلاص بعد علينا إلقاء الأصول وعليكم تفريع. هذا هو جمعا بين الأخبار. شلون؟ قال بحمل الأولى يعني الطائفة الأولى من الأخبار على الاستحباب. عرفت شلون؟ ليش؟ بتقديم الأظهر على الظاهر. ولذا تشوف الفقهاء مثلا يقول لك أنه يجوز كذا على كراهية شديدة. ليش يقول على كراهية شديدة؟ بعضهم يريد من الفقيه يفتي هكذا، خلاص مولانا اكتب يجوز، بعد ليش على كراهية شديدة؟ هذا ما يفتهم أنه هذا ناظر إلى الروايات المتعارضة. ليش يجوز جمعا عرفيا؟ هناك روايات تنهى تنهى تنهى بلحن ولسان شديد اللهجة، ومن جانب توجد رواية شو تقول؟ يقول أنه لا بأس به. فإذا جمع العرفي مقتضى شنو؟ يجوز على كراهية شديدة. هذا بالنسبة إلى من قال بأن الاقتماس ليس من الفطرات، قال المشهور فطرية الاقتماس للصائم، ولكنه الأظهر أو الظاهر قائل، ولكن الأظهر أو الظاهر شنو؟ أنه جائز على كراهية شديدة. الآن بالنسبة لغسل الجمعة ماكو روايات تقول غسل الجمعة واجب، واجب، وروايات مثلا تامة سندا ودلالة دلت على شنو؟ ليس بواجب. فمن هنا يقولون مثلا بالجمع العرفي يستحب غسل الجمعة استحبابا مؤكدا. عرفت كيف؟ هذه مرة يستحب مرة اسمه مؤكد، مرة يجوز مرة يجوز على كراهية. جمع العرفي بين الأخبار، هذا هو الفقيه. ومتى تضيق وقت الحاضرة قدمت، ما هو المستند؟ واحد يقول لي ماكو، وين الرواية اللي استدل بها الشهيد الثاني مثلا؟ يا حبيبي عندك الكتاب السنة الإجماع، هذا مستند ولا لا؟ أليس مستند عند الفقيه؟ هذه إجماع نتحط عليها خط. ليه؟ واحد يقول ماكو فقه استدلالي في اللمعة، عجل الإجماع شنو الاستدلال في الإجماع؟ هذا شو يسمونه؟ أليس هذا فقه استدلالي؟ ومتى تضيق وقت، لو تريد يكتب لازم بمستوى الجواهر يعني من حيث الكم، حتى هذا المختصر هو فقه استدلالي. ومتى تضيق وقت الحاضرة قدمت، ليش للناس؟ قال إجماعا. نعم هذا أولا، هذا المستند الأول، ولأن الوقت لها يعني للحاضرة بالأصالة، وهذا من وين يظهر؟ من صحيحة زرارة وقرأناها بالأمس، والآن أيضا عن الباقر عليه السلام أنه ما لم يتخوف صلى الله عليه وسلم، مش نص صحيح؟ قال شهد الأول الآن هذا الكلام للمرء بالنسبة لو علم ترتيب، الآن لو جهل وفي الواقع من الآن مفروض الدرس. هذا كله كان مراجعة وذكر فوائد في الحقيقة. ولو جهل الترتيب سقط الترتيب. قال الشهيد الثاني رحمه الله ليه سقط الترتيب؟ في الأجود، يعني هذا قول جيد أجود. ليش؟ ما الدليل على ذلك؟ هذا هم استدلال، لأن قال لأن الناس في سعة مما لم يعلموا. تدري هذه الناس في سعة استدل بها أشنه؟ في بحث البراءة من أصول الفقه، ما أقول براءة مقابل الاحتياط، أدلة البراءة الشرعية. تراجع رسالة الشيخ الأنصاري، حديث الحجب يسموه، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. احنا طبعا ما راح ندرس اللمعة بهذه الكيفية، بس اريد ابين لك انا احيانا، لانه بعض الطلبة يقول لك انا ما اشوف فائدة بدراسة اللمعة، ما فيها استدلال، ما طلعت النتيجة. حبيب انت ما درسها كما ينبغي وكما هو حقه، بس هالشيك تمر على العبارات مرور الكرام، تبغى بس تخلص، والله خلص اللمعة لا انا درس مكاسب. حديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هذا أحد الأدلة. حديث الإطلاق، كل شيء مطلق حتى يريد فيه نهي، استدل بها الشيخ الصدوق أيضا، مع أنه من علمان المحدثين يقول بالبراءة الشرعية، يقول لك فيه هذا الحديث مرسلة الفقيه الجزمية، كل شيء مطلق. هل مراسيل الفقيه من لا يحضر الجزمية معتبرة أم لا؟ غير مراسيل ابن أبي عمير، هذا عن بعض الأعلام أيضا، سيد بروجيس الإمام، جماعة من العلماء إذا قال قال الصادق جزمان يقول هذه معتبرة، إذا قال روية هذه فيها كلام. بعد حديث الرب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة منها ما لا يعلمون. من الأدلة على البراءة الشرعية الإباحة الشرعية هو يسموه حديث السعة، هو هذا الحديث الآن اللي أشار للشهيد الثاني رحمه الله، ومروي طبعا بعدة عبارات في غوال اللآلي، هذا ابن أبي جمهور وإن كانت رواية من حيث السند، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الناس في سعة ما لم يعلموا. والله أنا فحصت بحث عن الدتن شبهة حكمية تحريمية، بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، شنو مجرى البراءة؟ براءة الشرعية هذا هو دليلها، حديث الرب. طبعا عمدة الأدلة في الكفاية وما بعد زمن صعب الكفاية هو حديث الرب، لكن لما يعددوا الأدلة في مقام تعداد الأدلة يذكروا حديث الرب، حديث السعة، حديث الحج، حديث الإطلاق وغير ذلك. عن السكون أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، هم يعني الناس في سعة حتى يعلموا. أيضا في الجعفريات اللي هو الأشعثيات في المستدرك للمحدث النوري، هم في سعة من أكلها، هذا يسموه حديث السفرة. قصة طويلة هي ويا الإمام علي، إن جماعة شافوا سفرة بالطريق وماتوا أحد، فإجوا مثلا حتى لا ترمى وتروح مثلا، فهذا يسموه حديث السفرة. يعني الآن شنو الحكم؟ يدفعوا قيمة اللي أكلوا، هذا سفرة على قارعة الطريق ومفروشة بما لذ وطاب. فقال هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا. في نوادر الراوندي، هم في سعة ما لم يعلموا. عرض حديث السعة استدل به الشهيد الثاني، قال ليش لو جهل الترتيب يسقط الترتيب؟ قال لأن الناس في سعة مما لم يعلموا. عرف طبعا هو ما ذكر نص الحديث نص الرواية، لكن هذا مفاده. الفقيه والمتفقه في الدين ومن اطلع على الأخبار، لهذا السيد الذي في العروة عن الأعلم شو يقول؟ الأعلم هو الأجود في الاستنباط والأكثر اطلاع على الأخبار، على الروايات، مش الأخبار للتلفزيون، أخبار وأحاديث آل محمد عليهم السلام، الوسائل، المستدرك، جامع أحاديث الشيعة، الكتب الأربعة. أجود استنباطا وأكثر اطلاع على الأخبار ونظائرها وغير ذلك، لأن الناس في سعة مما لم يعلموا، هذا أولا كدليل، والاستلزام فعله يعني الترتيب بتكرير الفرائض على وجه يحصله، يعني على وجه يحصل الترتيب يكرر الصلاة، زين إذا على فوائد كثيرة يطلع أخماس أسداس، يذكر لك شيء ثاني أرقام خيالية 720 مرة مثلا كرر الصلاة، هذا يطلق الدنيا. ولكن ذنب على جنب، لأن شنو ترك الذنب صلى الله على وجه يحصل الترتيب، على وجه يحصله شنو الاستلزام فعل الترتيب بتكرير الفرائض على وجه يحصله، شنو يستلزم؟ مفعول به بالمصدر لاستلزامه الحرج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الاستلزام فعل الترتيب شنو يستلزم لما يكرر فرائض 720 مرة؟ شنو يستلزم؟ قال يستلزم الحرج والعسر، أدلة العسر والحرج أحكام الثانوية المنفيين في كثير من موارده، ما قالين في آخر مسألة من المنهاج في المكاسب المحرمة بأنه الأحواض ترفع حلق اللحية. نعم إذا استلزم شنو الضرر، يخاف يربي اللحية بالعراق، هذا أيام شنو هذه التهمه، ماذا شنو مجبولة من بغريب صلى الله، فضرر عليه هذه صارت زين، أو ضرر من حيث الصحة مش ضرر أمني، لا ضرر مثلا يعني صحيا كذا بدنيا. نعم إذا استلزم الضرر أو شنو الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة ومهانة شديدة وسخرية، ايش قايلين الأعلام؟ فلا بأس، لاحظوا أحكام الثانوية ضرر عسر حرج ضرورة اضطرار، لا ضرر ولا ضرار وغير ذلك. يقول هنا والاستلزام فعل الترتيب بتكرير الفراء وعلى وجه يحصله الحرج والعسر المنفيين في كثير من موارده، يعني من موارد تحصل الترتيب وسهولته، هذا إذن دليلين. ثم قال شيء ثاني وسهولته في بعض يستلزم إيجابه في البعض الآخر، هذا يقول إحداث قول ثالث. سامع عن الإجماع المركب؟ أكو إجماع بسيط في علم الأصول، أكو شنو إجماع المركب يعني نفي الثالث، إذا قسم علماء الأمة في المسألة على قولين، قول يقول مثلا شنو عقيقة واجبة كليني مثلا، يعني مثلا وجماعة عقيقة واجبة، لأن في الروايات العقيقة واجبة وكل مرتهن بعقيقته يوم القيامة، وذاك اللي قال للإمام قال له إذا ما تدري أبوك سوالك عقيقة ولا لا، يقول فعقدت عن نفسي وأنا شيخ كبير. وقول بأنه المشهور أنها مستحبة مؤكد مثل غسل الجمعة، هذان القولان ينفيان الثالث، يعني ماكو بعد أن العقيقة حرام مثلا، فهني الشهيد الثاني هذا إشارة إلى الإجماع المركب مقابل الإجماع البسيط، هذا بعد علم الأصول ما أقدر أنا أتوسع أكثر من هذا. يقول وسهولته في بعض يستلزم إيجابه في البعض الآخر، يقول هذا شنو إحداث قول ثالث، يعني شنو خرق للإجماع المركب، لأنهم أكو قولين في المسألة فينفي الثالث. على كل حال مو مهم هذا الآن هالتفصيل. ثم يقول الشهيد الثاني رحمه الله يدخل الآن في بعض العبارات المعقدة فعلا بالنسبة إلى درس شرح اللمعة، احنا نمر عليها سريع. قال وللمصنف قول ثان وهو تقديم ما ظن سبقه ثم السقوط، يعني شنو يظن أي صلاة اللي سابقة يقدمها ثم السقوط، اختاره في الذكرى. وثالث يعني هم قول ثالث للمصنف، وهو العمل بالظن أو الوهم، فإن انتفيا مثنى الظن أو الوهم سقط ترتيب، يعني سقط شنو الترتيب، اختاره في الدروس دروس الشرعية. ولبعض الأصحاب رابع أو الرابع، يا جاعلا حيدرة رابعا للخلفاء والفضل الأولي، دعني مع الآخر يوم الجزاء وكن مع الأول والأفضل، يقول الشيخ علي الجيش القطيفي رحمه الله. ولبعض الأصحاب قول رابع، يعني يوم القيامة يقول دعني مع أبي الحسن عليه السلام، قسيم الجنة والنار، أنا خليني وياه، أنت كن مع من شئت ومن تحب. ولبعض الأصحاب قول رابع، شنو بعد؟ يعني وإن لم يظنه ولم يتوهمه، موجود في الهامش الجزء الفقهي توضيح، وهو وجوب تكرير الفرائض صلوات اليومية حتى يحصله، يحصل الترتيب، هذا زي الإجماع المنثور، يحصله بالبحث وضم القرائن يصير إجماع محصل الحجة. فيصلي من فاته الظهران، يعني الظهر والعصر، من يومين ظهرا بين العصرين أو بالعكس لحصول الترتيب بينهما، يعني بين الظهرين، على تقدير سبق كل واحدة من الظهرين، ولو جامعهما مغرب من يوم ثالث، من ثالث يعني يوم ثالث، صلى الثلاث يعني العصرين بينهما شنو ظهر أو بالعكس، قبل المغرب يصلي وبعدها، يقول فالجميع سبع فرائض في الهامش لأنه موضح بشكل جيد، أو عشاء معها فعل السبع قبلها وبعدها، أي ولو فاته أيضا عشاء من يوم رابع صلى السبع قبل العشاء أو بعد العشاء، فالجميع يصير يقول 15 صورة، أو صبح معها، يعني لو فاته صبح أيضا من يوم خامس صلى 15 قبل الصبح، فعل 15 قبل الصبح وبعدها وهكذا. حين يجيك عن اللي ما دارس حساب ورياضيات جدول الضرب، الآن يجي قال والضابط تكريرها على وجه، يعطيك ضابطة، يعني تكريرها يعني الصلوات هاي الفرائض فائتة على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، وهي احتمالات، يعني هذه مجرد ضابطة، يعني يعطيك مختصر مفيد الشهيد الثاني. قال وهي اثنان في الأول، بعد موجود التوضيح تحت أنا أقراها، وستة في الثاني، وأربعة وعشرون في الثالث، ومئة وعشرون في الرابع، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة، ولو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات 720. ناس يقروها 700، خطأ شائع، صح تكتبها 700 لأن لو ما كنوا قط فرق بين منه وفيه ومئة، لكن تنطقها النطق البرونانسيشن زي ما يقول الإنجليزية، النطق التلفظ تقرأها 700 مو 700، حتى فضلاء ومعممين يقول 700، خطأ شائع هذا. صارت الاحتمالات 720. يلا عاد هذا تترك أشغاله وأعماله يقعد يشتغل بهالصلوات هذه الفائتة. وصحته يعني هذا الفرض على الأول، يعني على الطريق الأول، من 63 فريضة وهكذا. ويمكن صحة الفروض الستة الماضية من دون ذلك، يعني بطريق أقصر، موجود في الهامش توضيح. وأيضا الشهيد الثاني قال بأن باء تفسيرية، بأن يصلي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحد، يعني شلون؟ يعني إذا كانت أربع يكررها ثلاث، كانت خمس كررها أربع، مكررة عددا ينقص عنها بواحد. ثم يختمه بما بدأ به من الفرائض، منها من الفرائض، فيصح فيما عدا الأولين من 13 في الثالث و21 في الرابع، البعض طبعا ما استوعب هذا الكلام، و31 في الخامس، ويمكن فيه فضل الأخير بخمسة أيام ولاء يبدأ بالصبح وينتهي بالعشاء، والختم بالفريضة الزائدة التي هي السادسة. هل مقدار حبيبي؟ مو مهم. ثم قال ولو جهل عين الفائتة من الخمس ماذا يصنع؟ من الصلوات الخمس يعني المشهور، قال صلى صبحا ومغربا معينين. يعني احنا عندنا يعني شوية تعليق على مباني السيد الخوي في هالمسألة، هذه موجودة في منهاج راجحة. لو جهل عين الفائتة، شنو الفائتة من الصلوات الخمس؟ قالوا المشهور صلى صبحا ومغربا معينين وأربعا مطلقا بين الرباعيات ثلاث، ظهر عصر عشاء، أربعا مطلقا، ويتخير في الرباعية بين الجهر والإخفاء. هذا مستند هذا الحكم حبيبي، والسيد خو يقول عمل الأصحاب غير جابر لضعف السند، وبعض الفضلاء يصيدوا على هذا العالم الفقيه سيد الأساطين. ولهذا لما عرض قبل ما يطرح رسالة العملية بعد وفاة الإمام سيد نصر الحكيم، قبل ما ينزل المنهاج إلى يعني تداول عند المؤمنين، قرأت هذا يعني بنقل الموثوق مصادر موثوقة، أنه عرض المنهاج على السيد الشهيد السيد محمد باقر الصد من أبرز طلابه بعد النابغة العظيم، يعني يشوف يراجع له المنهاج هل فيه فتاوى خلاف مبانيه أم لا. فذكر لي أنه في العبادات المجلد الأول عندك 7 فتاوى خلاف المباني اللي تتبناها أصولية، أنا أظن وأحدث هذه واحدة منها. لا يقول بأن عمل الأصحاب جابر ضعف السند، ما هو مستند هذا الحكم؟ هو رواية مرسلة، مرسلة علي بن أسباط عن أبي عبد الله عليه السلام، من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدري أي صلاة هي، يقول صلى ركعتين وثلاث وأربعا. ورواية ثانية مرفوعة الحسين بن سعيد الأهوازي. فمن هنا قالوا، ولأن أشكل أن الرواية أو الروايتين من حيث السند ضعيفة، عن أبي الصلاح الحلبي وابن زهرة يقول لازم يصلي خمس لضعف سند الخبرين، نقول على مبنى السيد الخوي المفروض هم يصلي خمس، انت في المنهاج قاعد كم يصلي؟ ثلاث، صبحا ومغربا وأربعا مطلقا يتخير في جار الخبار، هذا موافق للمشهور صلى الله. فالرواية ضعيفة السند ولكن شهرة عملية، هذا ما شهرة عملية يعني استند الفقهاء إلى الرواية، أحرزنا الاستناد، شهرة تعبدية استنادية لا اجتهادية، فيكون عمل الأصحاب جابرا لضعف السند، ولو لم يلتزم بذلك أصوليا أن عمل أصحاب كبروين جابر، لكن فقهيا في بعض الموارد لا يستطيع أن يخالف فتوى المشهور، وهذه من الموارد. فإن الرواية بل كلا الروايتين من حيث السند، واحدة مرسلة واحدة مرفوعة ضعيفة السند، لكن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، لذا قال وفي تقديمي ما شاء من الثلاث ولو كان في وقت العشاء ردد بين الأداء والقضاء، والمسافر يصلي مغربا وثنائي يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.